سورة البقرة الصفحة الثانية عشرة. الوقفة الثانية. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. هذه صفة من لا يفقه كلام الله ويعمل به، وإنما يقتصر على مجرد تلاوته، كما قال الحسن البصري: نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. تفسير ابن تيمية. السؤال: ترك تدبر القرآن الكريم والعمل به مذموم في القرآن الكريم، بين ذلك.